إخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الثامن من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ أحمد بن علي العجمي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولكن أكثرهم يجهلون وكذلك

ولكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة، لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي، فمن اتقى أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ أحمد بن علي العجمي.